بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 27 من جماد الأولى للعام 39 بعد 134 قال رحمه الله تعالى تفضل باب أصول المسائل الأصل الخامس في أصول المسائل الأصل الخامس ستة أولا النصف مع الثلث من ستة لأن أقل عدد ينقسم على نصف وثلث هو ستة مثال هلك هالك عن أخت شقيقة وأم المسألة من ستة للأخت الشقيقة النصف وللأم الثلث والباقي لأولى رجل ذكر كما جاء في الحديث بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فما زلنا مع أصول الفروض الفروض التي نحن ذكرنا الفروض التي تعول والفروض التي لا تعول هناك أربعة تعول وثلاثة لا تعول هنا في الأصل الخامس وهو من ستة الصورة الأولى له أو الحالة الأولى أن يكون النصف مع الثلث يعني هناك من فرضه النصف وهناك من فرضه الثلث فهذا يكون من ستة لماذا؟ لأن النصف من اثنين والثلث من ثلاثة وهذان متباينان فنضرب أحدهما في الآخر يعطينا ستة لأنهما متباينان لسنا متناسبان ليس الرقمان متناسبين ولا متوافقين بل هما متباينان فإذا كان إذا كان متباينين نضرب أحدهما في الآخر فهنا مثال هلك هالك عن أخت شقيقة وأم الأخت الشقيقة فرضوها النصف واحد على اثنان والأم فرضوها لها الثلث واحد عليها على ثلاثة فتكون المسألة من ستة نضرب الاثنين في الثلاثة تكون ستة فللأخت الشقيقة النصف يعني نصف الستة كم ثلاثة والأم الثلث يعني ثلث الستة كم اثنان يبقى صار المسألة خمسة من ستة وبقي واحد يكون الأولى رجل أن يذكر أي من العصبة طيب فضل كما جاء في الحديث ابن عباس يقصد قال رحمه الله تعالى ثانيا النصف مع الثلثين أقل عدد يخرج منه فرض النصف والثلثين ستة مثال هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة ثلاثة وأربعة سبعة وأصل المسألة ستة فتكون عائلة فصار نصيب الزوج ثلاثة أسباع ونصيب الأختين أربعة أسباع فنقص نعم يعني هنا هذه المسألة مكونة من زوج وأختين شقيقتين الزوج إن لم يكن الزوج لها أولاد له النصف كما في آية النساء والأختان الشقيقتان لهما الثلثان أن لو كانت واحدة لها النصف لو كانت اثنتين لهما الثلثان فصار عندنا واحد على اثنان واثنان على ثلاثة نعم فهنا المسألة كذلك من ستة فالزوج له النصف يعني هو ثلاثة من ستة والأختان الشقيقتان لهما الثلثان يعني لهما أربعة من ستة فأربعة زائد ثلاثة تعطي سبعة فهنا حدث عول عالت المسألة يعني زادت الأنصاب عن الفروض هذا يسمى بالإيه؟ بالعول. العول هو الزيادة في الأنصاب على الفروض كما بينا. مسألة العول كنا احنا يعني الآن هذا يعني نبينها باختصارنا الآن. وهنا يعني كما أوجز الشيخ فصار نصيب الزوج 3 أسباع ونصيب الأختين 4 أسباع. فنقص يعني نقص فرض كل واحد منهم بسبب العول، لأنه لما زادت الأنصاب على الفروض اضطررنا أن ننقص من فرض كل واحد بمقدار الزيادة، الزيادة في الأنصاب على الفروض حتى يأخذ كل واحد منهما أو منهم حقه. فنصيب الزوج المفترض أن يكون النصف، لكنه نقص فصار 3 أسباع بدلا من النصف. قال رحمه الله: ثالثا النصف مع السدس. مثال: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت من أم وعم. المسألة من 6. الأخت الشقيقة لها النصف 3، وللأخت لأم السدس 1، والباقي لأولى رجل ذكر العم. نعم، هنا نصف مع سدس. أخت شقيقة لها النصف فرضا، وأخت من أم لها السدس، يعني تتمت الثلثان، تتمت الثلثين. وأما الباقي فهو للعم، لأنه أولى رجل يذكر العم. تمام. فهنا المسألة كذلك من 6. الأخت الشقيقة لها النصف، يعني 3 من 6، والأخت من أم لها 1 من 6 السدس. بقي كم؟ نعم، بقي 2 يأخذهما العم، العم. نعم، تفضل. قال رحمه الله: رابعا السدس وما بقي. مثاله: أخ من أم وعم. المسألة من 6. للأخ من الأم السدس 1، والباقي للعم. واضحة، لا تحتاج، تفضل. قال رحمه الله: صور العول في أصل 6. أولا تعول إلى 7: أختان شقيقتان وأختان من أم وأم. هذه نحن أخذناها المجلس الماضي، أليس كذلك؟ إنما نحن أعدنا هذا المبحث لأن كانت هناك مسائل ناقصة في الأصل نفسه والذي أشرنا إلى في الأمثلة السابقة. أما صور العول فأصل 6 أخذناها كاملة في المجلس الماضي، فننتقل إلى الأصل 6. قال رحمه الله تعالى: الأصل 6 12. أولا الربع مع الثلثين، لأنه لا يمكن أن ينقسم بلا كسر إلا من 12. فالربع مخرجه من 4، مخرجه من 4، والثلثان مخرجهما من 3، فتكون المسألة من 12. مثال: هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم. المسألة من 12. للزوجة الربع 3، وللأختين الشقيقتين الثلثان 8، والباقي 1 للعم. نعم، هذا هو الأصل 6، وهو أن تكون الفروض مقسمة على 12 سهما. وبالمثال يتضح المقال. فهناك زوجة وأختان شقيقتان وعم. الزوجة لها الربع، لماذا؟ لأن الزوجة ليس لها أولاد فلها الربع، طيب 1/4. والأختان الشقيقتان لهم الثلثان، 2/3. فواحد على 4 واثنان على 3، هنا المقام 4 وهنا المقام 3، فمتباينان، فنضرب أحدهما في الآخر فيصير 3 في 4 تعطينا 12. فنرجع ونقسم الأسهم أو نصيب كل واحد من الفرد الذي له عليه على هذه الأسهم 12. فنقول الزوجة لها الربع، يعني لها 3 من من 12 من 12 على 3 تعطينا ايه 4 يبقى لها 4 اسهم من ايه من ال 12 الزوجه ثلاثة لا معذرة لا نقسم ال 12 على 4 تعطينا ايه 3 يبقى الزوجة لها 3 اسهم والاختان الشقيقتان لهما الثلثان فثلث ال 12 كم 8 يبقى لهما 8 اسهم بقي كم واحد بقي واحد ياخذه له العم لاولى رجل ايه ذكر تفضل على رحمه الله تعالى ثانيا الربع مع الثلث لتباين المخرجين لأن مخرج الثلث من 3 ومخرج الربع من 4 وهما متباينان فنضرب 3 في 4 تكون 12 مثال رجل هلك عن زوجته وأمه وعمه المسألة من 12 للزوجة الربع 3 والأم الثلث 4 والباقي للعم 5 كما قلنا في المسألة الماضية على الطريقة نفسها قال رحمه الله ثالثا الربع مع السدس لأن السدس والربع بينهما موافقة بالنصف فنضرب إما 3 في 4 أو 2 في 6 يكون الجميع 12 يعني هنا حدث موافقة ليس مباينة الثلاثة والأربعة بينهما تباين هذه لا تنقسم على هذه الثلاثة لا تنقسم على الأربعة إلا بالكسر كذلك الأربعة الثلاثة بالكسر أما هنا ما بين الأربعة والستة بينهما توافق بالنصف الأربعة لو قسمتها على اثنين تعطيك إيه الستة والخمسة تعطيك ثلاثة فبنأخذ بالأقل نأخذ بالأقل فإذا ضربنا هذا في ذاك يعطينا إيه اثنى عشر واضح هذا تسمى موافقة ولا لا هذا إن شاء الله سوف يظهر أكثر أمثلة كثيرة في مبحث التصحيح والحساب إن شاء الله سوف يأتي فيما يلي إن شاء الله تفضل قال رحمه الله مثال زوجة هلكت عن زوجها وجدتها وابنها الزوج له الربع 3 والجدة لها السدس 2 والباقي للابن واضح الأمر واضح نعم تفضل قال رحمه الله تعالى صور العول في أصل 12 أولا تعول إلى 17 وترا ولا تعول شفعا فتعول 3 مرات إلى 13 وإلى 15 وإلى 17 مثال هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم المسألة من 12 للزوجة الربع 3 للأختين الشقيقتين الثلثان 8 للأم السدس 2 تكون 13 نعم هنا نتكلم عن مسائل العول في هذا الأصل في الاثنى عشر أي إذا زادت الأسهم أو إذا زادت الفروض إذا زادت الأسهم على عدد الفروض فهنا الاثنى عشر تعول إلى 17 وترا يعني إلى الأرقام التي بعدها إلى 17 لكن الوتر منها ما هو الوتر بعد الاثنى عشر 13 15 17 هذا الوتر بعد الاثني عشر طيب أولا أو يعني المثال الأول بالنسبة للثلاثة عشر أنه هناك زوجة وأختان شقيقتان وأم الزوجة لها الربع واحد عليه الأربعة والأختان الشقيقتان لهما الثلثان اثنان على ثلاثة والأم لها السدس لأن هناك الأم لها السدس لأن لها إيه؟ لأن الميت له إيه؟ له إخوة لو سواء كانوا ذكورا أم إناثا فالأم تحجب من الثلث إلى السدس بسبب الإيه؟ الأولاد والإخوة طيب فصار عندنا الآن واحد على أربعة واثنان على ثلاثة وإيه؟ واحد على ستة فتكون المسألة من إيه؟ من إثنى إيه؟ من إثنى عشر. طيب فالزوجة لها ربع الإثنى عشر كم؟ ثلاثة. الأختان الشقيقتان لهما ثمانية. لا ثمانية زائد ثلاثة كم؟ لا طيب ثمانية زائد ثلاثة 11. طيب هنا الأم لها ليه السدس، يعني كم من 12؟ اثنان. يبقى عالة ليه بصر 13 زادت عليه على 12 لعدد الأسهم، فعالت من 12 إلى 13. نعم تفضل. قال رحمه الله: ثانيا تعول إلى 15. مثال: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب، المسألة من 12، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، وللأب السدس اثنان، تكون 15. من يستطيع أن يفندها لنا؟ عندنا زوج وابنتان وأم وأم وأب. من يفندها؟ زوج وابنتان وأم وأب. أنا تفضل. الزوج له الربع. ماشي، واحد على أربعة. ها. ثلاثة. ها. لا ماشي ثلاثة. ها. البنتين لهم الثلثان. ها. يعني كم؟ اثنان. يعني ثمانية. أحسنت. ها. والأب والأم كل واحد السدس. يعني كل واحد ثمانية. طيب ماشي تفضل صح. ها. يبقى كم كده؟ يعني 4 و 8 12. ها؟ 12 و 4 12 وكم؟ 12 و 3. ها؟ 8 و 8 و 3 11 11 و 4 15. احسنت. يبقى عالت من 12 ليه؟ ل 15. نعم تفضل. قال رحمه الله: ثالثا تعول الى 17. مثال: هلك عن 8 اخوات شقيقات وجدتين وأربع أخوات لأم وثلاث زوجات، المسألة من 12، للأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية، وللأخوات من الأم الثلث أربعة، وللجدتين السدس اثنان، ولثلاث الزوجات الربع ثلاثة، تعول إلى 17. تسمى هذه المسألة أم الفروج لأنها كلها نساء، وكل امرأة ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة، وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها، ولهذا يلغز بها فيقال سبع عشرة امرأة من وجوه شتى ورثن تركة بالسوية. نعم، هذه مسألة من مسائل الملقبات، أي التي لها لقب خاص. هناك مسائل تسمى بالملقبات في المواريث، يعني لها لقب خاص اشتهرت به، وقد جمعتها قديما في رسالة طبعت مع رسالة شيخنا عبد الرحمن محي الدين رحمه الله التي سماها بالورثة 25 أو الورثة 25، طبعت مرفقة أو ملحقة بها، ويليه كذلك مبحثان لي في توريث ذوي الأرحام وفي الرد. مبحث الرد هذا سوف نتطرق إليه في المجلس القادم إن شاء الله. فهنا هذه المسألة لقبت بأم الفروج، وتلقب أيضا بالسبع عشرية لأن فيها 17 امرأة، وتلقب أيضا بالدينارية الصغرى، لها ثلاثة ألقاب: أم الفروج والسبعة عشرية والدينارية الصغرى. ولماذا لقبت بالدينارية؟ كما جاء في أثنى المطالب في شرح روض الطالب أنها كذلك تسمى بأم الأرامل كذلك. يعني الآن صار أربعة الآن عندنا: أم الفروج وأم الأرامل والسبعة عشرية والدينارية الصغرى، كلها ألقاب لمسألة واحدة. طيب فجاء هنا في شرح روض الطالب وأم الأرامل وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمانية أخوات لأب، تمام؟ أي لغير أم، أصلها من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر كما سمعنا. للزوجات الربع ثلاثة، وللجدتين السدس اثنان، وللأخوات الأم الثلث أربعة، وللأخوات الأب الثلثان ثمانية. إذا جمعت كل هذا تجده سبعة عشر من من من من أصل الأسهم كم؟ اثنى عشر. فإحنا يجب أن نوزع السبعة عشر على الاثنى عشر، فحدث زيادة. مفترض أن تكون اثنى عشر أمام اثنى عشر، فصار سبعة عشر أمام إيه؟ اثنى عشر. عالت، زادت الفروض أو الأسهم، يعني الفروض. طيب، قيل لقبت بذلك لكثرة ما فيها من الأرامل، أي بأم الأرامل. وقيل لأن كل الورثة إناث، وتلقب أيضا بالسبعة عشرية نسبة إلى سبعة عشر، لأنه يعايى بها، فيقال شخص خلف سبعة عشرة امرأة من أصناف مختلفة، من باب الألغاز، يلغز بها، وترك سبعة عشر دينارا، فخص كل امرأة دينار، وذلك سميت بالدينارية. ليه؟ صار في هناك الدينارية الكبرى، يشار إليها في مواضيعها إن شاء الله، هي أكبر من هذه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الأصل السابع أربعة وعشرون. أولا، الثمن مع السدس، لا بد في الأربعة والعشرين من ثمن. إذا قدرت المسألة من أربعة وعشرين وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان. مثال: هلك رجل عن زوجته وأمه وابنه، المسألة من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي للابن سبعة عشر. نعم، يعني هنا الأصل السابع من أربعة وعشرين سهما، وهذه الأسهم يجب أن يكون من ضمن الفروض فيها ثمن، هذا واجب. يعني يستحيل أن تجد مسألة في المواريث من أربعة وعشرين ليس فيها ثمن في الفروض، فإن لم يوجد فيها ثمن فاعلم أنك مخطئ في الحساب. يجب أن يكون من ضمن الفروض ثمن في الأربعة وعشرين. نعم، فهنا الثمن، هنا المثال الزوجة والأم والابن، الزوجة لها الثمن خلاص ثلاثة، والأم لها السدس أربعة. سدس الأربعة وعشرين كم؟ أربعة. أربعة وعشرون على ستة أربعة، والباقي لأولى رجل ذكر، والباقي كم؟ سبعة عشر، يأخذ الابن. نعم، تفضل. الأذان الآن؟ نعم. ها؟ بسم الله. طيب، مش بعد الأذان، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، الثمن مع الثلثين، لأن مخرج الثمن من ثمانية، والثلثين من ثلاثة، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. مثال: هلك رجل عن زوجته وبنتين وعم، المسألة من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، والباقي خمسة للعم. طيب، يعني كما قلنا في المثال السابق، هنا المثال، يعني هنا في هذا المثال الزوجة معروف لها لها الثمن، لأن هناك أولاد، لأن هناك أولادا للزوج، والابنتان لهما الثلثان، والعم له الباقي. نفس الطريقة، طريقة نفسه، يعني لا يحتاج إلى بيان. تفضل. قال رحمه الله تعالى: صور العول في أصل أربع وعشرون. أولا تعول إلى سبعة إلى 27 لا تعول إلا مرة واحدة بثمنها. مثال: هلك هالك عن ابنتين وأبوين وزوجة، المسألة من 24، للبنتين الثلثان 16، وللأم السدس 4، وللأبي السدس 4، وللزوجة الثمن 3. هذه 27 ولا تعول إلا إلى 27 مرة واحدة وترا. نعم، يعني هذه المسألة وهذا الأصل، الأصل السابع هو 24، ليس له إلا عول واحد فقط، لا يعول إلا إلى 27. فبهذا تحفظ مسائل العول. نحن قلنا الأصل 6 يعول ليه الأربعة صور إلى 7، 8 أو 9 و 10 إلى آخره. هنا 24 هي صورة واحدة فقط تعول إلى 27. طيب، فهنا المثال يوضح المقال. هنا ابنتان وأبوان وزوجة. الابنتان لهما الثلثان، اثنان من ايه؟ من 3، يعني من 24 كم؟ 8. طيب، الأبوان يعني الأم طبعا السدس والأب والأب السدس، يعني كل واحد ايه 4. ها؟ 16. لا، نتكلم عن الأم والأب الآن. الأم 4، الأب له السدس 4 والأم لها السدس 4، بصير 8. ده 8 كم؟ 16. ثم الابنتان لهما الثلثان 16. 16 زائد 8، زائد 8، نعم. انا كني اخطات في البدايه، انا في البدايه ما قلت، لا كما قلت شيخ، لكن ما قلت هو الان الزوجه لها الثمن 3، نعم خلاص، والابنتان لهما الثلثان 16، نعم، والاب له السدس 4 والام لها السدس 4. لو جمعنا كل هذا يعطينا كم؟ 27. فهنا عالت من 24 إلى 27. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.